تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفة قصيرة مع خطاب رئيس الجمهورية والذي ألقاه يوم الجمعة 15 أبريل 2011 لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. ألقاها الشيخ بعد الانتهاء من حصة مراجعة رسالة إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. الأحداث تتراكم، وحبيت هكذا أفتح قوسا ملاحظة أو وقفة ارتجالية، وقفة ارتجالية، نسأل الله السلامة. وقفة ارتجالية صعبة، لكن هي وقفة برضه، نقطة نظام كما يقولون. وإلا فجدول الكلام في الأحداث المتراكمة تحتاج سبحان الله إلى لقيا كثير، أن نلتقي كثير، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. لكن عندي وقفة إشارة على وش تكلم الآن رئيس الجمهورية كوقفة ارتجالية ابتدائية، لأن الكلمة بوتفليقة لم يمضي عليها إلا بضع دقائق بس، وتحتاج إلى كلماته إلى أن الإنسان يحللها، لأنها أفكار متراكمة التي خطب بها الأمة، وخطاب للأمة. بداية تكلم على الأحداث، على أن الجزائر خرجت من أزمة، وهو يمن على الشعب الجزائري على أن فترته، عاشت الأمة الجزائرية فترة استقرار في فترته. لكن كان من المفروض، النقطة الأولى، كان من المفروض أن يبين حقيقة الأزمة التي مرت بها الأمة الجزائرية. فعلا الأمة الجزائرية مرت بأزمة، لكن ما الذي صنع هذه الأزمة؟ صنعها النظام هو ذاته. الأزمة التي مرت بها الأمة هي من صنع النظام. ثم كيف عولجت الأزمة؟ عولجت بظلم، عولجت بظلم، رقية من الارتقاء، رقية الجلاد، وما زال الضحية إلى الآن هو ضحية. حصانة لأصحاب، للدمويين الحقيقيين ألا وهم الجنرالات. وعرفنا على أن في عهده كيف نجا، كيف نجا خالد نزار من المحاكمة في فرنسا. في عهده عرفنا على أن كيف هذا النظام هرب خالد نزار من المحاكمة. فهذا الاستقرار المزعوم وليس استقرارا حقيقة، لأن صاحب الفوضى هو النظام بذاته، صاحب الفوضى هو النظام بذاته. كأنه تغيير استراتيجية لما عرف النظام هذا على أن الأمور ستفلت من بين يديه، لا سيما وأن الجماعة الإسلامية المسلحة عنتر زوابري بدأت تقل، وبدأت تقوى شوكة غيرهم الذين خرجوا عليهم. فخشية الأمور تخرج من بين يدي النظام، أرجعوا الاستقرار الذي هم تسببوا في عدم الاستقرار. إذا مسألة عشرية دموية وهو الذي أرجع الاستقرار، هذا تزييف الحقائق. هم أنتم أصحاب الفوضى يا نظام، وبالتالي إذا كنتم أنتم الذين تسببتم في الفوضى، أكيد إرجاع الاستقرار بأيديكم، موش أمر سحري. ثانيا، على أن عودته هذا الاستقرار كان بالظلم. أصحاب الحق لازالت حقوقهم مهضومة، والجنرالات أصحاب الدماء، الأيدي الملطخة بالدماء، لا زالوا محميين وأصحاب نفوذ. إذن أي استقرار الذي يحمى فيه الجلاد ولا زال الضحية هو الضحية؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، بين على أن الجزائر عاشت إنجازات. صحيح في إنجازات، فيه بناء عمارات، فيه بناء أحياء، فيه صحيح الإنسان لا ينكر، لكن بفضل من؟ بفضل الله، ثم بفضل أسعار البترول التي ارتفعت جراء ما يجري في العراق وأفغانستان. فقضية الإنجازات أولا هذا الباب لا تمن على الأمة بها، هذا من مال الأمة. ثانيا من الذي استفاد من الإنجازات؟ في إنجازات، في عمارات، في كذا، لكن من المستفيد الحقيقة؟ المستفيد الحقيقة هم صنفين من الناس: رجال الأعمال المقاولين، والصنف الثاني من الناس أصحاب الأموال الذين لهم قدرات الشراء. لكن الفقير والمسكين الشعب ما استفاد من هذه الإنجازات، لم يستفد من هذه الإنجازات. الشعب الجزائري ما استفاد من هذه الإنجازات. الذي استفاد من هذه الإنجازات هم رجال الأعمال الذين يبنون والذين يشيدون. وتعرفوا مسألة الغلاف المالي والتلاعب الأغلفة المالية، إنجاز يساوي مليار في الأوراق يساوي مليارين. ولهذا سبحان الله ترون يقولك على أن إصلاحات في الطرقات لو نديروا مسح على الجزائر، مسح على الجزائر بما فيها مسح على الطريق السريع شرق غرب، ستعرفون هذه الطرقات التي تبجحون بها كيف هي. ما في ولا طريق صالح في الجزائر، ما في ولا طريق صالح في الجزائر بما فيه طريق شرق غرب. طريق شرق غرب لما جاءت الفيضانات فاض سبحان الله. وراي الإنجازات لا توجد هذه الإنجازات. الذي استفاد منها رجال صنفين من الشعب: رجال الأعمال المقاولين وأصحاب الأموال الذين يشترون ويعودوا التجارة والبيع. لكن الشعب يبقى غير مستفيد. في الأمر الثالث في خطابه هو وعد، ويوعد ماذا؟ يوعد بمسألة التشريعات القانونية في البرلمان، سيرفع قضية البرلمان. كأن الشعب الجزائري يحتاج إلى قوانين، كأن الشعب الجزائري يحتاج إلى قوانين. الشعب الجزائري لما دار المظاهرات بين بنود، أول بند أنه ويحيى يقال. فكان من المفروض أن يكون هذا الخطاب هو إقالة هذا الرجل اسمه أحمد ويحيى. والشباب الجامعي أول أمس وأمس لما دار انتفاضة طالب بإقالة وزير التعليم العالي. إذن شعبنا غير لم يطلب أنه صحح القوانين. القوانين في الجزائر كثيرة وكلها جلها أكثرها غير معمول به، كلها حبر على ورق. فإذا نحن الشعب الجزائري ما يأكل القوانين، الشعب الجزائري ما يغطيه القانون، الشعب الجزائري ما يحيس يسكن في القانون. الشعب الجزائري يريد إنجازات، يريد إنجازات. أما الخطاب المحسون فهذا فات عليه الظهر، هذا أكل عليه الظهر وفات، أكل عليه الظهر وفات. ثم تكلم على أن من مسألة الإنجازات هو التعددية وحرية التعبير. فين هي التعددية هذه؟ كل الأحزاب الموجودة على الساحة كلها من فسيفساء النظام، كلها تسبح وتكبر بهذا النظام. وضع المعارضة، وضع هذه الأحزاب المعارضة التي نحن لا نعترف بها جميعا، فين هذه المعارضة؟ كلها داخلة في وسط النظام، كلها ارتشيت من النظام. ثم أين هذا البرلمان؟ من دور البرلمان أنه يحاسب. البرلمان هو المجلس التشريعي الذي يحاسب المجلس التنفيذي. فين هي المداخل؟ فين هي المخارج الموالي للأمة؟ ولا مرة سمعنا المجلس التشريعي هذا البرلمان يحاسب المجلس التنفيذي؟ ألا ما هي الفائدة؟ تقول لي بنيت العمارة، ألا كشعب تقول لي كم بنيتها وشحال بقية من المال؟ ما تقوليش بنيت، لأن الحاكم هو وكيل عن الأمة. أنت لما تجعل عندك محل وتجعل فيه عامل خدام يخدم في المحل، وكيلك في المحل، هل ستفرح بمجرد أنه هذا الوكيل يقول لك أني بعت لك كل السلعة؟ حتى السلعة ما بقات، تدخل المحل كان مملوء، ترجع في المساء تلقى السلعة كلها غير موجودة، يكفي؟ ولا تقول له كم بعت؟ ربما مدها بلاش، كم بعت؟ أعطيني شوف الخزينة. إذن ما هي فائدة تقول لي إنجازات؟ قل لي هذه إنجازات ما هي، كم قدرت وكم كان عندنا في الخزينة، لأن هذا ماهوش مالك، هذا مال الأمة. هذه العمارات وهذه الطرقات كم أموالها وكم بقي في الخزينة؟ وثم هل هذه قيمتها؟ لما يقول لك مثال عمارة بنيت بمليار مثال، هل قيمتها فعلا مليار؟ هل هذه قيمته الحقيقية؟ إذن هذه المحاسبة، هذا دور المجلس التشريعي. إذن المجلس التشريعي مفسيفس النظام، المجلس التشريعي يرشى بثلاثين أو أربعين مليون في الشهر باش يرفع يده ويخفض يده، لا يهدر ولا يتكلم. تقول هذه إنجازات؟ ما في إنجازات في في في الأمة، ما في إنجازات في الأمة. ثم في فحوى كلامه، في فحوى كلامه يقول على الشعب الجزائري أنه لابد أن تحافظون على الجزائر التعددية، كأنهم ما زالوا خايفين من البعبع الإسلامي، كأنه يقول حذاري من الإسلاميين، لأن لما يوصل الإسلامي ما حتكون تعددية. هذه نقول أبشر، ما يبيدك ولا بيد نظامك، والله الذي خلق السماء والأرض سيكون الحكم إلا لله، والله العظيم أقسم بالذي رفع السماء وخفض الأرض وخلق الجن والإنس أن الحكم سيكون إلا لله، أبى الله إلا أن يتم نوره. إذن هذه في نقطة عابرة فيما قاله رئيس الجمهورية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تمت هذه المادة في يوم الجمعة 15 من أبريل 2011 الموافق لي 12 من جمادى الأول 1432. وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.